السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعرفنا في مقاطع صوتية سابقة عن مصطلحات تستعمل لتصنيف الناس بين كفر وإيمان وفسق ونفاق وردة وشرك. اليوم سنتعلم إن شاء الله مصطلحي الإلحاد والمجوسية والأسماء المشتقة منها. أما الإلحاد أيثيزم، أيثيزم الإلحاد، أيثيزم الإلحاد. الاسم المشتق منه الملحد أيثيست، أيثيست، أيثيست الملحد. المجوسية مازديزم، مازديزم الإلحاد، عفوا المجوسية مازديزم المجوسية. الاسم المشتق منه ميجس المجوسي، ميجس المجوسي.